أحسن الله إليكم، مريض في المستشفى يده مقطوعة وركبت له يد صناعية، فهل يلزمه المسح عليها؟ بل هل يشرع له؟ نقول مثل هذه لا يشرع، نقول لا يلزمه بل لا يشرع له مثل هذا، لأن المسح أو الغسل لا يكون إلا على العضو أو على البدل الذي يحل محل العضو، مثل الجبيرة في الرجل، الجبيرة في اليد، اللصوق في الرجل، اللصوق في اليد، ونحو ذلك مما يكون على العضو الأصلي. أما لو انقطع الأصل، العضو الأصلي أو ذهب، في هذه الحالة إذا سقط الأصل سقط التبع، وهذا في الحقيقة لا ليس تبعا، لأنه موجود في غير عضو، إنما هو عضو لأجل أن يستعين به إما للأخذ والإعطاء أو التناول نحو ذلك، أو إذا كان في القدم لأجل أن يستقيم في مشيته فتعينه على حركته. ومثل هذا لا يشرع غسله أو مسحه، بل سقط لسقوط محله. نعم.